الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 90 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في بث ليلة الثلاثاء 14 من شهر جمادى الأولى لعام 42,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لازلنا في التعليق على كلام الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته سمات عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي وفق عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله جميعا. وهذه العقيدة قد جعل الله لها قبولا حتى شرحها كثير من أهل العلم وعلقوا عليها بالتعليقات المفيدة النافعة، وهذا لا شك من بركة هذه العقيدة، وأن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قد جمع فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، ولم يلاحظ عليه أهل العلم إلا ملاحظات طفيفة فيما يتعلق خاصة في مسألة الإيمان، سبق الحديث عن ذلك. وانتهينا من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى في الدروس الماضية القريبة في كلامه عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، خاصة الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهما، وكيف أن الله تبارك وتعالى من فضله وجوده وإحسانه قد خلف على المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن الله تبارك وتعالى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هؤلاء الأربعة هم الخلفاء والأمراء والقائمون على شؤون هذه الأمة بعد وفاة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم خير الناس، وهم لا شك أنهم خير خلف لخير سلف، فقد كانوا على الدرجة العالية من الإيمان والتقوى والورع والاستقامة والانضباط على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه والسعي إلى رفعة شأن الإسلام والمسلمين حتى بلغ الإسلام في شأنهم ولله الحمد، حتى بلغ الإسلام في زمانهم ولله الحمد مبلغا لم يبلغه من قبل، وانتشر الإسلام في زمانهم حتى شارف على حدود المغرب العربي، آخر حدود المغرب العربي، وأشرف في المشرق إلى قرابة حدود الصين. هذا كله من فضل الله تبارك وتعالى، ثم من فضل جهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين حملوا الراية، راية الإسلام، راية شهادة أن لا إله إلا الله بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الطحاوي بعد ذلك العشرة المبشرين بالجنة، وهم طلحة والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهم بقية العشرة الذين ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي وهو عنهم راض رضوان الله تعالى عليهم. ومنهم أهل الشورى الذين جعلهم عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن طعن جعلهم هم الخلافة تدور بين واحد من هؤلاء الستة الذين كانوا عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم. فهؤلاء العشرة مع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبي عبيدة عامر بن الجراح رضوان الله تعالى عليهم، هؤلاء العشرة عند أهل الإسلام من أرفع أهل الإسلام إسلاما وأرفعهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام، وهم على الدرجة العليا من الإيمان والتقى والورع والاستقامة على دين الله عز وجل ودين رسوله على دين الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الطحاوي بعد ذلك ما عمم به الكلام مما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما، فقال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. فهو هنا بعد تعميم بعد تخصيص، فبعد أن خصص الكلام في الخلفاء الراشدين وفي بقية العشرة المبشرين عمم الكلام، وأن الواجب على كل مسلم أن يحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحسن بهم الظن وأن يحملهم على أحسن المحامل، فإنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والحاملون فإنهم أصحابه وأصحابه والحاملون للواء الإسلام بعده عليه الصلاة والسلام. لهذا الواجب على كل مسلم أن يحسن الظن بهم وأن يحملهم على أحسن المحامل وأن يكون كما قال الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد سبق الحديث فيهم، وبينا أن الله تبارك وتعالى قد أثنى عليهم بثناء عاطر من ناحية العموم، أثنى على عموم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أثنى الله تبارك وتعالى في كتابه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليهم أهل العلم. وهذا الثناء العاطر من الله تبارك وتعالى لا يحتاج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من بعد كلام الله تبارك وتعالى كلام أحد من الناس، ولا يحتاجون بعد تزكية الله تبارك وتعالى لهم تزكية أحد من الناس. ومن الآيات التي عممت الكلام في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فانظر يا رعاك الله كيف أن الله تبارك وتعالى يبدي في هذه الآيات ويبين ويوضح مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقام أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وكيف يصفهم بهذا الثناء ويصفهم بهذه الصفات العظيمة التي لن يبلغ أحد من بعدهم ما يكون بلغوه رضوان الله تعالى عليهم من الإيمان والرفعة والمقام العالي عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى فيهم أيضا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا شك أن الله تبارك وتعالى حين يبدي في هذه الآية ويبين جل وعلا رضاه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك أمر هو شهادة نجاح وشهادة فوز وشهادة فلاح من الله تبارك وتعالى. بل قال تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فرضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الذين حضروا تلك البيعة وهي بيعة الرضوان كان الذين بايعوا قرابة 1400 أو 1500 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أعلن الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات رضاه عنهم، أعلن الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات رضاه عنهم جل وعلا. فإذا لا يجوز لمسلم بحال من الأحوال إلا أن لا يقول فيهم إلا خيرا، وأن يحسن الظن فيهم، وأن يحسن القول فيهم، وأن يترضى عنهم كما رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فالله تبارك وتعالى يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، والله تبارك وتعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا في الحقيقة كله بيان لمقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر كما حكى الله تبارك وتعالى، وأن من قال غير ذلك فهو مطعون في دينه، مطعون في عقيدته، بل مطعون نسأل الله العافية في إسلامه. وكما أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أثنى عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أوفوا الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني أننا مهما عملنا، مهما عمل الذين من بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يبلغون ذلك المقام الذي بلغه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال، مهما فعلوا ومهما قالوا ومهما تعبدوا لله تبارك وتعالى، فإنهم لا يبلغون مقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن بينا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عند أهل العلم طبقة مستقلة، طبقة مستقلة لا يأتي معهم أحد من غيرهم ولا يلحق بهم أحد من غيرهم البتة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل قرنه خير القرون، قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم قرنه خير القرون. لماذا؟ لأن ذلك القرن قد احتوى واشتمل وتضمن أولئك النفر الذين هم أكمل أهل الإيمان إيمانا. فيقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه خيركم قرني، خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. عد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ولكنه عدها عليه الصلاة والسلام بثم التي يلزم منها التعقيب والترتيب، التي يلزم منها التعقيب والترتيب. فخير القرون قرنه عليه الصلاة والسلام، والقرون التي بعد قرنه عليه الصلاة والسلام هم خير من القرون التي تكون بعدهم، ولكنهم على الترتيب والتعقيب بعد قرن القرن الذي بعث فيه وبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعد خير قرن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أو بعد قرن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فكل من جاء بعدهم فهو في الحقيقة دونهم بكلام الله عز وجل وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه المعاني في الواقع التي بينها الله تبارك وتعالى ووضحها وهدى إليها أهل الحق ونبههم على القضايا المهمة المتعلقة بدينهم هي التي ظهرت أيضا في كلام أهل العلم. لهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مبينا مكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. انظر يا رعاك الله ماذا يقول هذا الإمام وهذا الصحابي العالي القدر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السابقين الأولين من أهل الإسلام ماذا يقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عايشهم وكانت بينه وبينهم العلاقة الوطيدة الواضحة البينة التي جعلته يقول ما يقول رضوان الله تعالى عليه، فيقول من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا، قوم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم فقد كانوا على الهدي المستقيم، فقد كانوا على الهدي المستقيم. هكذا يصنفهم وهكذا يصفهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو من أعلم الناس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه آثار معرفة كلام الله ومعرفة كلام رسوله وآثار الكون مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصفهم بهذه الصفات. وكذلك ثبت عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الله تبارك وتعالى نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فوجد قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء دينه وزراء، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، يقاتلون على دينه. فانظر يا رعاك الله كيف أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يبين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم طائفة المصطفى، هم طائفة المصطفى، وكل في الواقع من نظر في حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك أنهم طائفة المصطفى، أنهم طائفة قد اصطفاهم الله تبارك وتعالى وخصهم بفضائل لم تأتي لمن بعدهم ولا يمكن أن تتحقق لمن بعدهم ولا يمكن أن يكون من بعدهم مثلهم رضوان الله تعالى عليهم. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذخر أدخره، ذخر أدخره. ثم قال رحم الله من ترحم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يحسن هذا كله بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني حالك الديني، حالك الديني وحالك مع الله تبارك وتعالى وحالك مع دين الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يحسن في الواقع إذا أحببت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كل من حرم هذه النعمة فإنه يحرم حقيقة الإسلام، فإنه يحرم بهاء الإسلام، فإنه يحرم نور الإسلام، فتجده نسأل الله العافية يتخبط في ظلمات، يتخبط في ظلمات لا يجد نسأل الله العافية ملجأ يأوي إليه من الحق، وإنما سيجد مآوي نسأل الله العافية وملاجئ من الباطل يأوي إليها لعله يجد فيها مخرجا ولا يمكن أن يجد فيها مخرجا، لأنه إذا ضيع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ضيع دين الله، فقد ضيع دين الله. ويقول ابن المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يقول خصلتان، يقول خصلتان من كانتا فيه، من كانت فيه الصدق وحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أرجو أن ينجو ويسلم، أرجو أن ينجو ويسلم. يعني انظر يا رعاك الله هذا عبد الله بن مبارك من كبار التابعين رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى، وكان كما يقول ابن حجر رضي الله تعالى عنه إني نظرت في عبد الله المبارك ونظرت في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سيرة بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فلم أجد أنهم تميزوا عنه إلا بالصحبة، وكفى بها ميزة في الواقع، وكفى بها ميزة، ولكن هذه تعد من فضائل عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه، فهو يقول رحمه الله تعالى: خصلتان من كانتا فيه الصدق وحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإني أرجو أن ينجو وأن يسلم. فهذا كله يبين ويوثق ويدلل على قيمة ما ذكر ابن عباس، ما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى، في أن الواجب على كل مسلم أن يحسن القول في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى هنا أنه يجب أن يحسن القول في أيضا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن يحسن القول في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وأزواجه الطاهرات من كل دنس رضوان الله تعالى عليهن. وحقا زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم هن الطاهرات من كل دنس، هن الطاهرات من كل دنس، لهذا الله تبارك وتعالى جعلهن في الطبقة العليا، في الطبقة العليا من النساء، في الطبقة العليا من النساء، وأثنى الله تبارك وتعالى عليهن، وأثنى الله تبارك وتعالى عليهن، فقال الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالله تبارك وتعالى من فضله وجوده وإحسانه ورحمته وإكرامه لنبيه وإكرامه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم جعل أزواجه رضوان الله تعالى عليهن في مقام الأمومة، في مقام الأم لكل مسلم، في مقام الأم لكل مسلم، يعني أن لها الحق، أن الزوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لها على عموم المسلمين حق الأمومة، لها على عموم المسلمين حق الأمومة من ناحية التبجيل والإكرام والقول الحسن وخفض الجناح من ناحيتها والتلطف في الكلام معها وإكرامها وإحسان الظن بها. أما نسأل الله العافية من يقدح في أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نسأل الله العافية على شفا هلك إن لم يكن هالك، نسأل الله اللطف والمعافاة. وقد وصفهن الله تبارك وتعالى بأنهن الطيبات، فقال تبارك وتعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. والمقصود هنا بالطيبات في قول بعض أهل العلم أن المقصود به النساء الطيبات يجعلهن الله تبارك وتعالى للطيبين، والطيبون هنا المقصود بهم رسول الله، المقصود بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأزواجه من الطيبات لا شك، فهو عليه الصلاة والسلام أطيب الطيبين وأزواجه أطيب الطيبات رضوان الله تعالى عليهم. والله عز وجل قد أثنى على زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وخص عائشة رضوان الله تعالى عليها بما امتحنها الله تبارك وتعالى فيما هو معلوم تاريخيا بحادثة الإفك. فإن الله عز وجل من فضله وجوده وإحسانه ورحمته ولطفه بنبيه ولطفه بأمنا عائشة رضوان الله تعالى عليها وأرضاها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن برأها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، وأثنى عليها الله تبارك وتعالى الثناء العاطر، فقال جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. الذي يرمي عائشة رضوان الله تعالى عليها أو يرمي واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهذا جزاؤه، فهذا جزاؤه الذي ذكره الله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. انظر يا رعاك الله كيف الله تبارك وتعالى وصف عائشة رضي الله تعالى عنها التي رميت بما رميت به وصبرت على هذا البلاء الذي ابتلاها الله تبارك وتعالى به وعلى هذه القالة من المنافقين تجاهها رضوان الله تعالى عليها بأن أكرمها بأن قال عنها مثل هذا الكلام في 10 آيات تتلى، 10 آيات برأها الله تبارك وتعالى بها، وآيات تتلى إلى يوم القيامة. آيات تتلى إلى يوم القيامة يعرفها كل مسلم منذ يقرأ القرآن، يعرف أن عائشة رضوان الله تعالى عليها مبرأة من فوق سبع سماوات، وهذا من الحكم العظيمة والرحمات العظيمة التي رحم الله تبارك وتعالى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن الله بها رحمنا نحن الذين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من نفوسنا، وعرضه أحب إلينا من أعراضنا، وأزواجه أحب إلينا من أزواجنا، وكل ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام فهو في الحقيقة بالنسبة لنا له المقام الأعلى والمكان الأسمى. فالله تبارك وتعالى من رحمته أنزل هذه 10 آيات تتلى من سورة النور في بيان براءة عائشة رضوان الله تعالى عليه، مما يثلج صدور المؤمنين، مما يثلج صدور المؤمنين، ومما نسأل الله العافية يكون شوكة في حلوق المنافقين، مما يكون شوكة في حلوق المنافقين. والله تبارك وتعالى هو العليم الحكيم، والله عز وجل هو العليم الحكيم. لما أنزل هذه الآيات تبارك وتعالى كان الله عز وجل قادر على أن يبلغ نبيه صلى الله عليه وسلم براءة زوجه، براءة زوجه أن يبلغه بوحي يخصه عليه الصلاة والسلام، يبلغ به الناس أو يرى مناما، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل سيبرئني، ولكن كنت أظن أنه سيري نبيه صلى الله عليه وسلم مناما تتبين له به براءتي. ولكن الله تبارك وتعالى العليم الحكيم الرحيم الودود جل وعلا أنزل آيات تقرأ، آيات تتلى في بيان طهارة أم المؤمنين عائشة، بل وطهارة كل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وبراءتهن، وأنهن في المقام الأعلى والمكان الأسمى والطهر والعفاف الذي لا يدانيهن في طهرهن وعفافهن أحد رضوان الله تعالى عليهن، ولا يكون أحد مثلهن رضوان الله تعالى عليهن في هذا الباب. فلهذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما أنزل الله براءتها قالت: ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى، بوحي يتلى، كنت يعني أرى نفسي دون ذلك. لكن العليم الحكيم ربنا الكريم الجواد، ربنا العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم أن المنافقين لن يعدموا وسيلة أن يقولوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه، سيصدق الرسول صلى الله عليه وسلم الصادقون ويكذبه الكاذبون لا شك. فالله تبارك وتعالى ألجمهم، ألجم هؤلاء المنافقين، فإنهم لو أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم من عنده أن الله أوحى إليه أو أن الله أوحى إليه بدون أن يكون قرآنا يتلى، فإنهم سيقولون رجل يدافع عن عرضه، يدافع عن عرضه. ولكن الله عز وجل ليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي دافع عن عرض نبيه عليه الصلاة والسلام، إنما الله تبارك وتعالى تولى هذه المدافعة بآيات تتلى يتلوها المسلمون منذ نزلت قبل 14 قرنا إلى هذا الزمان يتلونها، فيها طهارة، فيها طهارة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا نطق الناس ببراءة عائشة رضي الله تعالى عنها، وصفوها بالصفات العظيمة. لهذا يقول حسان رضي الله تعالى عنه، وهو ممن جلد في مسألة عائشة وممن غره الشيطان في هذا الباب رضي الله تعالى عنه، والصحابة وإن قلنا فيهم ما نقول لكن هم غير معصومين، قد يقع من الإنسان منهم خطأ وقد يقع منهم قصور، ولكنهم رضوان الله تعالى عليهم سريع الأوبة، سريع التوبة، سريع الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فلذا قال حسان رضي الله تعالى عن عائشة رضوان الله تعالى عليها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، يعني غرثا أنها غير شبعانة من لحوم الغوافل، يعني لا تغتاب الناس ولا تتكلم فيهم رضوان الله تعالى عليها. خليلة خير الناس دينا ومنصبا، خليلة خير الناس دينا ومنصبا، نبي الهدى والمكرمات الفواضل، عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدها غير زائل مهذبة قد طيب الله خيمها فطهرها من كل سوء وباطل فطهرها من كل سوء وباطل. وقالت أم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنها تصف عائشة رضوان الله تعالى عليها بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى براءتها مع أن المسلمين لا يشكون في براءتها، إنما المنافقين هم الذين بدأوا هذه المقالة فتورط بها بعض الناس، وإلا في الواقع المسلمون لا يشكون ببراءة عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنها إنما الله تبارك وتعالى اختارها لنبيه صلى الله عليه وسلم زوجة وحليلة، ولا يمكن فيما يعني نثق به في ربنا أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم إلا كل طيبة طاهرة مبرأة عفيفة شريفة على الغاية في هذا الأمر. فتقول أم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنها شهد الأوس كلها وفناؤها والخماسي من نسلها والنطيم ونساء الخزرجين يشهدن بحق وذلك معلوم أن ابنة الصديق كانت حصانا عفة الجيب دينها مستقيم تتقي الله في المغيب عليها نعمة الله سترها ما يريم خير هدي النساء حالا ونفسا وأبا للعلا نماها كريم، يعني كل ما يأتي منها كريم رضوان الله تعالى عليها وأرضاها. فعائشة رضوان الله تعالى عليها وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع كذلك وهذا الأمر الذي أشار إليه الطحاوي رحمه الله تعالى بأن الواجب على كل مسلم أن يحسن القول في أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حقهم علينا وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أيضا أن نحفظه في أصحابه وأن نحفظه في أزواجه وأن نحفظه عليه الصلاة والسلام في ذريته وآله كما سيأتي ذكره. وحين نقول أصحاب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم الطعن فيهن في الواقع على خطر عظيم أن يطعن إنسان في واحدة منهن، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فلا شك أن من أعظم الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعظم الأذى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعظم الأذى لأهل الإسلام الذين رسول الله صلى الله عليه وسلم له مقام أعلى عندهم أن يأتي أحد فيطعن في أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأن من يفعل ذلك فقد استحق لعنة الله في الدنيا والآخرة، وهذا كلام الله عز وجل. فليحذر مسلم أن يقتحم هذه الحدود الخطيرة وهذه الكبائر العظمى وهذه المقحمات الخطيرات، يحذر مسلم أن يكون أو أن يقع في مثل هذا، فإنه في الواقع إن فعل ذلك أحد من المسلمين فإنه على شفا هلكة، وإنه بقوله في الطعن في أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم يستحق لعنة الله. والآية صريحة واضحة كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما. وكذلك الله تبارك وتعالى يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، نسأل الله اللطف والمعافاة. فعلى كل مسلم أن يحذر غاية الحذر من هذه الأمور، وأن يضره كلام أهل النفاق وأهل الزندقة وأهل العداوة للإسلام والمسلمين، والذين نسأل الله العافية يحرصون على أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أذى أهل الإسلام بمثل هذا الكلام في الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضوان الله تعالى عليها. ومن كلام أيضا الطحاوي رحمه الله تعالى قوله عفى الله عنه ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. وكذلك مما يجب على كل مسلم أن يحسن القول فيه في آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حاقه الله تبارك وتعالى بواجب التبجيل، بواجب التبجيل والتعظيم والتعزير والتوقير عليه الصلاة والسلام لمقامه عند الله عز وجل ومقامه ومكانته عند سائر المؤمنين ودوره في البشرية كلها. فهو عليه الصلاة والسلام كما قال ربنا تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة مهداة للبشرية كلها، فهو رحمة مهداة للبشرية كلها. فمن حقه عليه الصلاة والسلام أن يراعى جنابه، فمن حقه عليه الصلاة والسلام أن يراعى جنابه وأن يحفظ صلى الله عليه وسلم في كل غال عنده، وأن يحفظ عليه الصلاة والسلام في أهله وذريته، وأن لا يأتي من قبل المسلمين أمر يغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يؤذيه سواء كان في أهله أو في آله عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى قد بين وجوب ما يجب على المسلمين تجاه أصحاب تجاه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول الصحابي هنا رحمه الله تعالى وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق، يعني أن الذي واجب على كل مسلم أن يكون أو يحسن قوله وألا يقول إلا قولا حسنا في هؤلاء الأصناف الثلاثة، في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وآل بيته، سواء اعتبرنا الأزواج من آل البيت كما سيأتي ذكره أو اعتبرناهم من ليس من آل البيت كما يقول بعض أهل العلم، وإن كان هذا فيما أرى قولا مرجوحا، فإن آل البيت يشتمل كما سيأتي على أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهن يدخلن ابتداء، فإن أهل الرجل إذا قيل أهله وآله لا فرق بين ذلك، فإن أول من يدخل فيه أزواج الإنسان أو أزواج الرجل وأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم داخلات في هذا الباب. أقول الله تبارك وتعالى قد أمر بتوقير ومعرفة حق وفضل آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهذه الآية أهل العلم يفسرها بعضهم بأن المقصود إلا المودة في القربى يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب قريش ويقول لا أسألكم عليه أجرا، كل ما بلغتكم من دين الله ومن ثواب الله عز وجل وأنذرتكم به من عذابه وبينت لكم من دينه وما يحب تبارك وتعالى ويرضى كل ذلك لا أريد منكم مقابله أجرا، لا أريد منكم مقابله أجرا، إنما أجره عليه الصلاة والسلام على الله، لكن الشيء الوحيد الذي يريده عليه الصلاة والسلام من الناس أن ينظروا إلى مقامه منهم، فهو كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إنه ما من قبيلة من قبائل قريش إلا وللرسول إلا والرسول صلى الله عليه وسلم له يعني ولادة منها، يعني أنه مشترك عليه الصلاة والسلام في كل قبائل قريش من ناحية النسب، إما من ناحية الأم أو من ناحية الأب أو من ناحية الجد أو من ناحية الجدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول قل لا أسألكم، يقول الله تبارك وتعالى له قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وهو أن تراعوا حقي وقرابتي، أن تراعوا حقي وقرابتي، فإذا لم تنصروني فعلى الأقل راعوا هذا الحق لي عليكم وهو القرابة والصلة. فهذا معنى. والمعنى الثاني يذكره بعض أهل العلم وهو أن معنى ذلك أن تؤدوني أو أن تودوني في قرابتي، أن تودوني في قرابتي يعني آل بيته عليه الصلاة والسلام. يعني يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أن تراعوا حق القرابة، حق قرابتي، حق آل بيتي، عليكم أن تراعوا ذلك أيها المسلمون، عليكم أن تراعوا ذلك أيها المسلمون. فإن ذلك مما وصى الله تبارك وتعالى به في هذه الآية في قول بعض أهل العلم، في قول بعض أهل العلم أو في تفسير لهذه الآية. أما الوصاة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصى فيهم بالحديث الصحيح الثابت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث زيد بن أرقم في مسلم، كما في حديث زيد بن أرقم في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في رجعته من مكة إلى المدينة في الطريق بين مكة والمدينة في مكان يدعى خم، قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله تبارك وتعالى فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث عليه الصلاة والسلام على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال عليه الصلاة والسلام وهذا الشاهد من الحديث، ثم قال عليه الصلاة والسلام وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينبه عليه الصلاة والسلام ويؤكد ويحض المسلمين على أن يراعوا حق قرابته عليه الصلاة والسلام، أن يراعوا حق قرابته عليه الصلاة والسلام فيؤدوا لهم حقهم ويعرفوا لهم مكانتهم. ونحن نعلم أننا في كل صلاة نصلي على آل الرسول صلى الله عليه وسلم في التحيات فنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا يعني ينبغي ولا يجوز لأحد أن يصلي على أناس في صلاته يصلي عليهم ويثني عليهم ويسأل الله تبارك وتعالى لهم أن يبارك فيهم وأن يثني عليهم ثم يطعن فيهم أو يتكلم فيهم أو يؤذيهم، هذا مما لا ينبغي في الواقع. والله تبارك وتعالى قد أدبنا بهذا الأدب وجعل ذلك جزء من صلاتنا وجزء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وفي رواية في مسلم أن من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه كلها مفيدة للمسلمين أن هؤلاء الذين ارتبطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بصلة القرابة وكان لهم قدم في الإسلام ومكان في العلم واستقامة على دين الله أن لهم حقا زائدا على بقية المسلمين، أن لهم حقا زائدا على بقية المسلمين. طبعا لا نقول لا بعصمتهم ولا بوجوب اتباع قولهم ولا بالتزام ما يعني يؤديه اجتهاد أحد منهم في مسألة من المسائل، لأنهم في هذا الباب مثلهم مثل غيرهم من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر بحقه عليه الصلاة والسلام، ذكر المسلمين بحقه من ناحية أهل بيته، فيوقرون رحمهم الله، رحم الله الصالحين منهم، يوقرون لمقامهم وقربهم وانتسابهم إلى هذا المحتد الكريم والنبي الشريف العظيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فينظر هذا في الواقع، ويجب أن يلتزم أن يلتزم المسلمون بذلك ويتنبهوا لهذا الأمر الذي نبهنا عليه عليه الصلاة والسلام وخطب فيه عليه الصلاة والسلام منبها للمسلمين على هذا الأمر. وأهل العلم في الواقع يختلفون في المقصود بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأذكركم الله في أهل بيتي، وأذكركم الله في أهل بيتي، فمن هم آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أهل العلم في الواقع يختلفون في هذا، ولهم في ذلك أقوال، ولهم في ذلك أقوال، وهذه الأقوال ذكرها كثير من أهل العلم، وممن ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ما ملخصه عن هذه المسألة، يقول إن الاختلاف في آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم اختلف أهل العلم في ذلك إلى أربعة أقوال، اختلف أهل العلم في ذلك إلى أربعة أقوال. فمنهم من قال إن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهذا يقول اختيار الشافعي والإمام أحمد وجمهور أصحاب الإمام أحمد والشافعي على هذا القول، وهو أن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة. والذين حرمت عليهم الصدقة يختلف أهل العلم أيضا فيهم، فمنهم من قال إنهم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب، ومنهم من قال إنهم بنو هاشم خاصة، يعني ذرية عبد المطلب أو ذرية هاشم أبو عبد المطلب، ومنهم من قال إنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب، فيدخل في ذلك بنو المطلب وبنو أمية وبنو نوفل ومن فوقهم إلى بني غالب. والذي عليه الأكثر من أهل العلم هو ما قال زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه حين سئل عمن حرمت عليهم الصدقة، قال هم بنو علي وبنو عقيل وبنو العباس، هؤلاء الذين حرمت عليهم الصدقة، هؤلاء هم الذين حرمت عليهم الصدقة. فعدهم هكذا، هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. والواضح في هؤلاء الذين عدهم زيد رضي الله تعالى عنهم أنهم كلهم من أبناء عبد المطلب، أنهم كلهم من أبناء عبد المطلب الذين قال إنهم حرمت عليهم الصدقة. فهذا القول الأول الذي ذكرت هو أن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم يعني على خلاف بين أهل العلم في من هم الذين حرمت عليهم الصدقة. القول الثاني أن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه، هم ذريته وأزواجه، وهؤلاء يعني خاصة بهم، يعني أن آل البيت من كان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ذريته، الذين كما هو معلوم ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ذرية إلا من جهة فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهو من جهة الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما. ويستدل أهل العلم بالحديث الذي ذكرت، وهو أن من الصلاة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال اللهم صل، كما هو في صحيح مسلم، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا فيه توضيح أن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته، هم أزواجه وذريته. والقول الثالث في هذا هو أن آل الرسول صلى الله عليه وسلم هم أتباعه والمؤمنون به، هم أتباعه والمؤمنون به إلى يوم القيامة، أن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هم أتباعه والمؤمنون به إلى يوم القيامة، فهؤلاء كلهم من آله عليه الصلاة والسلام، والقول الرابع أن آل الرسول صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته، فهذه الأقوال الأربعة هي التي يتوزع إليها كلام أهل العلم في بيان من هم آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى هو القول الأول مع القول الثاني، يعني أن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليهم الصدقة ولا يخرج من ذلك أزواجه رضوان الله تعالى عليهم، فإنه يحرم عليهم الصدقة أيضا، فإن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك يدخلن دخولا أوليا، في كونهن من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. فالله تبارك وتعالى نص على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعني عقب ذلك ذكر الله تبارك وتعالى هذا. فلا شك أن الآيات كلها التي في سورة الأحزاب هي تخص أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدايتها قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا إلى آخر الآيات. وقال في آخرها: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإذا أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنهن داخلات من باب أولى في كونهن من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهن رضوان الله تعالى عليهن مما يجب رعاية حق النبي صلى الله عليه وسلم فيهن، ويدخلن في قول الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقوله عليه الصلاة والسلام: وأذكركم الله في أهل بيتي فالله تبارك وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص الصحيح وهو في صحيح مسلم ينبه المسلمين إلى هذه المكرمة التي يجب أن يحرصوا عليها وأن يلتزموا بمدلولها من الواجب لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ناحية التوقير والتعذير والإحسان، إحسان القول وعدم التعريض بكل ما قد يكون جارحا أو مؤذيا لأحد منهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نعم. لازلنا الطحاوي رحمه الله تعالى يبين في هذا الكلام السابق الذي سمعناه عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن الواجب على المسلم أن يكون كريما ذا مروءة وذا لسان عفيف عن أذية الناس عموما، ومن أعظم من يجب أن يحسن القول فيهم وأن يعتقد فيهم العقيدة الحسنة وأن يظن بهم الظن الحسن هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته رحمه الله تبارك وتعالى، رحمهم الله عز وجل، ورضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. كما أن الواجب على كل مسلم أن يحرص على أن يكون القول الحسن هذا في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هو ديدنه، فلا يدخل في قول باطل عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول ابن أبي داود رحمه الله في حائيته: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. وفي الفتح آي للصحابة تمدح، يعني في سورة الفتح الآيات التي استفتحنا بها الكلام عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الواجب أن يعرف المسلم أن يعرف المسلمون حق علمائهم، فإن العلماء هم الهداة للحق. لهذا يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل ذلك أن من كمال مروءة المسلم ومن واجب وحق ذوي الفضل أن يعرف لهم حقهم والعلماء سواء كان المتقدمون منهم أو المتأخر، سواء كان منهم المتقدمين أو المتأخرين، هؤلاء كلهم ذوي فضل على الناس، لأنهم في الواقع هم الحاملون لدين الله تبارك وتعالى، والداعون إليه، والمعلمون للناس، وهم يقومون في الناس بالنسبة للسابقين وبالنسبة للاحقين، يقومون في الناس مقام الأنبياء رضوان عليهم الصلاة والسلام. فالعلماء هم الذين بلغونا بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل صبرهم على التعلم وصبرهم على التعليم وصبرهم على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هم الذين بلغونا هذا العلم، وإلا لكنا نسأل الله العافية حفاة من هذا العلم، نتخبط في دياجير الضلال. ولكن الله تبارك وتعالى سخر طائفة من الناس يتعلمون دين الله، كما قال تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين. فهؤلاء الذين تفقهوا في الدين بدأوا يعلمون الناس ويرشدونهم إلى دين الله، وهذا فحقهم علينا أن لا نقول فيهم إلا خيرا فإن لهم المقام الأعلى عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله وعند المؤمنين. وسنذكر بإذن الله تعالى في الدرس القادم الآيات والأدلة التي تبين مقام هؤلاء العلماء، وكيف أن الله تبارك وتعالى قد ميزهم خصهم بخصائص أكرمهم بها، وأكرم الناس بأن جعلهم مسخرين لتعليم الناس وإرشادهم الدين. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء العلماء هم الذين يرشدون الناس إلى دين الله، وأن كل من راغ عن سبيلهم وانحرف عن منهجهم وطريقتهم فقد انشق عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله العافية ركبه شيطان يحرفه عن دين الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يهدينا لأرشد أمرنا، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين.